بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة تقدم. تأملات في السيرة النبوية. الله أكبر الله أكبر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأملات في السيرة النبوية لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد ابن مسفر القحطاني. تستمع أخي الكريم في هذه التأملات المباركات إلى مقتطفات من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه رضوان الله عليهم، فنسأل الرحمن جلت قدرته أن ينفع بهذه التأملات جميع المسلمين، وأن يجزي فضيلة الشيخ ابن مسفر خير الجزاء. أما الآن مع الشريط الأول من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان لماذا نتدارس السيرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا الدرس يلقى في مسجد أو جامع الشربتلي بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 23 من شهر جماد الأولى عام 1417 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهو الدرس الأول من سلسلة تأملات في السيرة النبوية. سيرة من؟ إنها سيرة خير البشر وأفضل البشر وأكرم الخلق، سير العظماء والأبطال والعباقرة، جديرة بالدراسة لاستخلاص العبر ولأخذ المواقف. لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل سيرة. إنه ليس عبقري وليس رجلا عظيما فحسب، وليس بطلا فقط، يكفيه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس رسولا فقط، بل هو من أولي العزم، بل هو أفضل الرسل على الإطلاق، وخير وأكرم من خلق الله. نادى ربنا تبارك وتعالى كل الأنبياء بأسمائهم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا عيسى إني متوفيك ورافعك، يا موسى أقبل ولا تخف. وهذا شيء طبيعي، أن ينادي الله عز وجل عبيده بأسمائهم، فهم وإن كانوا رسلا وأنبياء إلا أنهم عبيد، والسيد إذا دعا العبد يدعيه باسمه. ولكن لما جاء عند محمد صلى الله عليه وسلم ما ناداه باسمه في القرآن، ما في القرآن يا محمد، في ثنتين: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ويا أيها النبي. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. على ما يدل هذا التخصيص؟ يدل على عظم المنزلة وعلى سمو المكانة وعلى أنه خير من خلق الله، هو أول من تنشق عنها الأرض يوم القيامة، وهو خير من سار على الأرض في هذه الدنيا، وهو صاحب اللواء يوم العرض، وهو أول من يطرق باب الجنة، وأول من يؤذن له بالشفاعة يوم القيامة. يجتمع الناس في الصحيحين، يجتمع الناس في عرصات القيامة في يوم شديد الكرب شديد الهول، السماء تنفطر والنجوم تنكدر والجبال تسير والقبور تبعثر والبحار تسجر، وأهوال تجعل الوليد الصغير الذي ما له ذنب يشيب راسه، يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وترى الناس سكارى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا البحار تأججت نيرانها ورأيتها مثل الحميم تفور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. في ذلك اليوم العظيم يطول على الناس الموقف 50,000 سنة، واليوم من هذه 50,000 سنة بـ1,000 سنة مما نعد، وإن يوما عند ربك كـ1,000 سنة مما تعدون. اليوم من أيام الآخرة يعدل 1,000 سنة، واضرب 1,000 سنة في 50,000، هذا يوم القيامة والناس وقوف، الشمس تدني من الرؤوس وما في مظلة إلا مظلة الرحمن، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، والماء ما في ماء إلا حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، نرجو الله أن يسقينا من حوضه وأن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا من أتباع سنته ومن الناصرين لدينه وهداه. والموقف طويل والانتظار دائما صعب على النفس، أنت ما تستطيع تنتظر ولا تحب الانتظار، لو سافرت في رحلة ترقب الساعة متى موعد الإقلاع بالضبط، ما تبغى تنجلس ولا 10 دقائق، وإذا جئت إلى المطار وأعلن أن الرحلة تأخرت ساعة كيف وضعك؟ ساعة وين أروح أجلس؟ أرجع يضيق عليك وانت جالس تحت المكيف وعلى الكرسي، وإذا قيل تأخرت 3-4 ساعات صحت، وإذا جيت في إدارة حكومية وأمامك سيرة مكونة من 10-15-20 نفر جلست تطالع ترفع رأسك تشوف في واحد من الجماعة من الربع يفزع يفكنا من السيرة، ما تبغى تنتظر. طيب كيف تنتظر يوم القيامة؟ فيضج الناس ويذهبون إلى الأنبياء والرسل باعتبار لهم مكانة ولهم منزلة من أجل التوسط من أجل الشفاعة عند الله أن يقضي بين العباد ولو إلى النار، فيأتون إلى نوح أول الأنبياء والرسل فيقول نفسي نفسي إن لي دعوة قد دعوتها على قومي ما معي غيرها. يقول ما أقدر أتكلم، المسألة أصعب، الأمر أهم، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ومن غضب الله أن دمر الكون كله، لأن متى تقوم الساعة؟ حينما لا يقال في الأرض الله، فيغضب الله ويدمر الكون، فما في أحد يقدر يقرب يتوسط أو يشفع. الآن المدير عند السكرتير ومدير المكتب والمساعدين إذا كان زعلان وجاء واحد قال من فضلكم في معاملة أبغاكم توسطون، قال اسكت روح بس اليوم لا تجي، لا تقرب منها اليوم، اليوم مرة وصلنا معه ما يصلح، لا تجي إلا في وقته هو رايق، يختارون الأوقات. في ذلك اليوم الأنبياء يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا. نفسي نفسي، نبي يقول نفسي نفسي، كيف أنا وأنت يا أخي يوم القيامة؟ لا إله إلا الله، نستغفر الله من الذنوب أيها الإخوان. إذا كان الأنبياء المعصومين الذين ما يعصون الله ما يجرؤون أنهم يطلبون الله في شيء، فكيف بالمقصرين والمذنبين أمثالنا؟ اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم فيقولون له ألا تشفع إلى ربنا في فصل القضاء؟ فيقول نفسي نفسي، ويذكر أنه قد كذب 3 مرات، يقول أستحي أنني أطلب من الله وأنا قد سويت كذبات 3. وإيش كذبات إبراهيم عليه السلام؟ كذبات دعوة، كذبات صدق. المرة الأولى لما خرجوا لعبادة الأوثان وتقديم القربان جلس، قالوا امش، قال إني سقيم، فقال إني سقيم، وصدق، يقول في قلبي كبدي مقروحة على عبادة هذه الأصنام، ما أقدر أخرج معكم، فأنا سقيم، قلبي مريض مما فيه من عبادتكم لغير الله، لكن من دقته وحساسيته اعتبرها كذبة. والثانية لما قام على الأصنام وحطمها وعلق الفاس على الكبير فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى، أين فتان الإسلام؟ في المقاهي وفي المدرجات وعلى الأرصفة وعلى المسلسلات والدخان والجرائد والمجلات، إلا من عصم الله. فتى من فتيان الله، من فتيان الدين، يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به لما جئ، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال لهم بل فعله كبيرهم، ويشير إلى الصنم وعينه في أصبعه، أصبع هذه كبيرة الأيدي اللي كسرت، لأن لولا الأصبع ذي، ولهذا فيها نصف الدية هذه، الآن لو ما في أصبع كيف تسوي؟ كيف تشد صامولة؟ ما تقدر تسوي شيء، هذه مثل أبو جلنبو، هذه إذا مسكتها تمسك كل شيء، إذا ما في هذه ما تستفيد من هذه بأي وضع. قال بل فعله كبيرهم، يعني هذه، فهم ظنوا أن يعني الصنم، فاسألوهم، وهو أراد أيضا أن يقررهم على نقص عقولهم وقلة أفهامهم كيف يعبدون من لا يمنع نفسه. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انت عارف انهم ما يتكلمون. قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، تعبدون شيء ما يمنع نفسه، لا ينفع ولا يضر. والثالثة يا إبراهيم، والثالثة لما دخل مصر وكان حاكمها طاغية مفتون زير نساء، ما يرى امرأة جميلة لا يأخذها، وكانت امرأة إبراهيم جميلة، فلما أخبروه اللي شافوها قالوا في واحدة دخلت ما لها وصف، قال جيبوها. ولما جاء بها ومعها زوجها، لو قال زوجتي إيش يسوي به؟ يذبحه، أنا ما يمكن يسمح له بزوجته. قال ما هي لك؟ قال أختي. وصدق، إنها أخته في العقيدة في الدين في الإسلام، لأن ما في الأرض مسلم إلا إبراهيم وهي. أي نعم، فقال اجلس هنا واخذوها، الملك يبغاها، سجنوه في السجن وراحت هي عند الملك، ولما دخلت عليه ومد يدها دعت الله عز وجل فصلب الله يده جبسه، حاول ما بيش فائدة، قال ادعو الله لي فكري وانا ما عاد المسك، قالت اللهم اطلقه، فاطلقه الله، ولما ولت جاء الشيطان فلحقها، فادع الله عليه جبسيه ثلاث مرات يراودها، قال هذه جنية اخرجوها، يقول هذه ما هي من الانس، هذه ابراهيم كان في السجن والله عز وجل كشف المنظر له من السجن الى الغرفة يشوف كل شيء علشان لا يشك، فلما خرجت اعطاها هاجر ام اسماعيل، قال هذه اعطوها خادمة لها عبدة مملوكة، ولما دخلت عليه بعد ما اطلقوه قال ما صنعتي، وقدره، قالت اخزى الله الكافر واخدمنا هاجر، اخزى الله الكافر فكف يده واخدمنا هاجر، هذه كلمات ابراهيم ثلاث بس، ومع هذا يقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا الى موسى، فيأتون موسى فيقول نفسي نفسي اني قد قتلت نفس، يقول جريمتي انا التي ما تؤهلني اني اطلب اني قد قتلت نفس، وهو من اولي العزم ومن افضل الرسل اصطفاه الله، يقول الله له اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام انا اول من يقوم يوم القيامة، يقول فاقوم من القبر واذا موسى اخذ بالعرش فلا ادري ابعث قبلي ولا معي، من اولي العزم، ومع هذا يقول انا ما اقدر اقول شيء، اذهبوا الى عيسى، فيأتون عيسى فلا يذكر ذنبا وانما يقول اذهبوا الى محمد نفسي نفسي لا اسألك اليوم الا نفسي، فيأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها انا لها، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم شفع فينا نبيك، هذا هو المشروع عند اهل السنة والجماعة، ان تدعو الله ان يشفع فيه نبيك، لان الشفاعة له، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، هذا الذي يشفع عنده الا باذنه، والشفاعة حق لكن ما تكون الا بشرطين، الشرط الاول الاذن من الشافع، والثاني الرضا عن المشفوع له، فاذا ما في شرطين ما في شفاعة، قال فآتي فأسجد تحت العرش ويفتح الله علي من المحامد والثناء بما لم يفتح علي من قبل، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي أمتي، اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، شوفوا في الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة كل من على وجه الأرض منذ بعث صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كلهم أمة الدعوة، لأن دعاهم كافة، لكن أمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لأن الله يقول والله يدعو إلى دار السلام، دعوة عامة ولكن الهداية خاصة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الله له وقال له وإنك لعلى خلق عظيم، من الذي يقول هذا؟ الله، وقال له بعد أن سرد الأنبياء في سورة الأنبياء كلهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وزع الله جميع الكمالات البشرية في البشر كلهم وأعطى الأنبياء أعظم قدر، ثم جمع جميع كمالات البشر في محمد صلى الله عليه وسلم، فما من صفة وما من كمال إلا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى قدر منه، ما في نسب، أي صفة، الصدق أصدق البشر، الشجاعة أشجع البشر، الكرم أكرم البشر، القوة أقوى البشر، الحلم أحلم البشر. أي صفة تجيبها تحطها وينبه فوق فوق فوق فوق فوق كامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ندرس سيرته، وعنوان الدرس لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب الذي اخترته ليكون مرجعا لهذه الدروس كتاب عظيم اسمه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، مؤلفة أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود بكلية التربية، وهو الدكتور مهدي رزق الله أحمد. كتاب عظيم يتميز أولا بترتيبه وحسن تنظيمه، ثانيا بتوثيقه لمصادره واقتصاره على الصحيح مما ثبت عن طريق أهل الحديث، يعني أخذ السيرة من كتب الحديث ويعني اهتم ووثق. بعد ذلك يتميز بميزة وهو استخلاص العبر وأخذ الحكم من مواقف السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فهو من أعظم الكتب، وأوصي إخواني طلبة العلم أن يقتلوه وأن يراجعوا هذه الدروس وأن يقرؤوها على أهليهم في بيوتهم وأن يقرؤوها مع زملائهم، فإنها من أعظم ما يربى عليه الإنسان. إذا جئت أنت وزوجتك في الليل وبعد أن تتناول طعام العشاء وقبل أن تنام وأولادك تقول تعالوا نريد درسا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بهذا الكتاب وتدرس موقف واحد وتستخلص العبر. الليلة الثانية مثل التربية، يعني تنشئ أولادك وبيتك على هدي وسيرة أكرم خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا من أهداف دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الدارس لهذه السيرة يقف على التطبيق العملي لأحكام الإسلام التي تضمنتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن نزل من عند الله، والسنة قالها رسول الله بوحي من الله، أحكام وأوامر ونواهي وأخبار. طيب أين طبقت؟ من طبقها على أعلى مستوى وعلى أعظم قدر وأحسن تطبيق؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا درست السيرة وقفت بنفسك على التطبيق العملي، ترى القرآن ممثل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث وقد سئلت عائشة رضي الله عنها قالت أو قيل لها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. تبغى تشوف خلق النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن، كل ما في القرآن من هدى وكل ما فيه من فضائل وكل ما فيه من نور متمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أجل يلزمك أن تقرأ سيرته، ليه؟ لترى التطبيق العملي لأحكام القرآن. مثلا لما تسمع أن الله أمر بالصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تريد نموذج من البشر تمثل فيه خلق الصدق، فتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج بنتيجة أنه منذ خلق حتى مات ما كذب كذبة واحدة، ما يعرف كذب أبدا. حتى قال أبو سفيان لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالكتب إلى ملوك العرب والعجم، كان من ضمن الكتب كتاب إلى هرقل، فلما قرأه قال هنا أحد من العرب، فبحثوا وجدوا أبو سفيان ومعه مجموعة من العرب كانوا في تجارة، فأتي بهم فوضع أبو سفيان أمامه، وأبو سفيان آنذاك كان كافرا قبل أن يسلم، وجعل أصحابه من بعده وقال لهم إني سائله، فإن صدقني فاسكتوا وإن كذب فأشيروا عليه، علموني أنه كذب. ثم بدأ يسأل أبو سفيان ومن ضمن الأسئلة قال هل جربتم عليه كذبا؟ هذا الرسول جربتم عليه كذب؟ قال لا. وطبعا أبو سفيان عدو أنا ذاك، لو يعرف هو أن فيه كذبة واحدة كان قال نعم وبيجيبها، لكن يعرف أنه لو قال نعم قال متى كذب؟ ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. قال لا. وبعد ما أخبره الحديث الطويل في البخاري قال له وسألتك هل جربتم عليه كذبا؟ فقلت لا. فقلت ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. معقول واحد يتحرج ويستحي أنه يكذب على الناس؟ يكذب على ربي؟ لا، من باب أولى لن يكذب على الله. ما كان، شوف الرجل العاقل، ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. فعرفت أنه نبي. من أهداف السيرة ودراستها أننا مأمورون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الرجل المثالي الذي ينبغي أن يحتذى. أنت كل واحد في حياتنا له مثال، له قدوة، يود أن يكون مثل هذا الإنسان. من قدوتك أيها المسلم؟ قدوتك رسول الله. ولهذا يقول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قدوتك رسول الله. ولهذا يقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثلاثة شروط. الذي يريد أن يكون له أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم أن يكون لمن آمن بالله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو الذي له برسول الله أسوة حسنة. أما الذي لا يرجو الله ولا يؤمن بلقاء الله ولا يذكر الله فلن يكون محمد قدوته. ستكون له قدوات أخرى. سيكون قدوتك من؟ قال اللاعب الفلاني، كما نسمع. قدوتك من؟ قال المغني الفلاني. قدوتك من؟ قال الممثل الفلاني. قدوتك من؟ قال الرجل الفلاني. قدوات، كل واحد يغني على ليلاه. أما أنت أيها المؤمن، يا من ترجو لقاء الله، يا من تؤمن بالله، يا من تذكر الله، من قدوتك؟ من الرجل الكامل الذي تأخذه قدوة يقودك إلى النجاة في الدنيا والآخرة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دمنا مأمورين بالاقتداء به فإن الأمر يقتضي معرفة أحواله وأخلاقه وشمائله في جميع الأمور وفي كل الأحوال والمناسبات، لأن من عرف شمائله وعرف أخلاقه أحبه، ومن أحبه اقتدى به، وبعد ذلك سينال من الله الأجر العظيم في الدنيا والآخرة حيث سيحشر معه. لما جاء الرجل أنس بن مالك، يقول الحديث صحيح، يقول جاء رجل أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من كلامه، ثم قال له أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. فربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، قال ما أعددت لها؟ قضية، ما هي قضية أسئلة، سويت للساعة؟ قال لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. يقول أنس فما فرحنا يومئذ بأعظم من هذا، فإنا والله نحب الله ورسوله. ونحن أيها الإخوة والله إننا نحب الله ورسوله. نسأل الله أن يترجم لنا هذه المحبة إلى عمل، لأن المحبة محبة صادقة ومحبة كاذبة. المحبة الصادقة هي التي يتبعها فعل، والمحبة الكاذبة هي التي من اللسان. يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت تصدق حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فإذا أحببت الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت تنساق من غير يعني تعب في طاعته وفي اتباعه لأنك تحبه. وهذا واقع في حياة الناس الآن. إذا قلت لزوجتك أنا أحبك وقالت لك في الصباح هذا الزنبيل حق المقاضي، جيب لنا مقاضي، قلت لها أرجوك المحبة في القلب، كل شيء إلا الزنبيل هذا. هذا الزنبيل يسميه واحد من الناس ألتغ، ألتغ يسمي الذال، يحط الزاي يخليه الذال، فإذا ومعه الزنبيل يروح السوق كل يوم، قالوا ايش هذا؟ قال هذا الزنبيل المعذبة، زنبيل المعذبة، وصدق انها المعذبة. قال شوفي المحبة في القلب، ما نبغى زنبيل. اي نعم، ماذا ستقول المرأة؟ هل تصدقك في انك تحبها؟ تحبها ولا تقضي لها؟ تحبها ولا تهدي لها؟ تحبها ولا تكسي لها؟ لا، ما يمكن. الذي يحبك يعطيك ويطيعك ويحفظك ولا يحب ان يسيء اليك. طيب كيف تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وانت ضد سنته؟ وانت مخالف لهديه؟ انت في وادي وشريعته في وادي وتقول الله اننا نحبه؟ لا، ما تنفع هذه، هذه محبة الكذابين. اذا اردت ان تكون محبا فاتبع، يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول ابن عباس: امتحن الله الخلق بهذه الآية، هذه اختبار. قل هنا شرط، إن كنتم تحبون الله صادقين اتبعوا رسول الله. هذا الصادق الذي يحب الله يتبع رسوله. ليه؟ لأن الله ما أرسله إلا ليطاع. يقول الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله يرسل لك رسول ولا تطيعه؟ كيف هذا؟ الآن إذا أرسل لك القسم الشرطة، أرسل لك الضابط مدير الشرطة أو مدير القسم جندي وجاء باسمك أنت فلان، نعم تفضل مطلوب في القسم، إيش تسوي؟ تمشي تصك الدكان وتقوم طوالي، تترك العمل في الوظيفة وتقوم طوالي. ليه؟ احتراما لمن؟ للعسكري ولا للي وراه؟ ها؟ للي وراه. العسكري مسكين، إذا قلت له لا قال خلاص تفضل ورجع هناك، إيش بيقول للمدير؟ يقول فلان عاصي، أوه ما عاد يجيك عسكري، يجيك سيارة بها 10 عسكر، وما عاد تجيك ورقة، تجيك كلبشة، وبعدين ما عاد يقول من فضلك تفضل. لا، يدار كتافك وتوضع القيد في يدك وتشال برجلك وراسك وترمى فين؟ في طرف الونيت هناك. وبعدين لما تجي عندهم هناك قضيتك الأولى بسيطة، يمكن قضيتك الأولى سهلة، لكن يفتح لك تحقيق جديد في موضوع التمرد العصيان. كيف نرسل لك رجل الدولة، رجل الأمن يحمل شعار الدولة عليه بدلة الحكومة، ويعطيك الأمر تقول ما تجي؟ أنت عاصي؟ وتفتح لك قضية ويمكن يحكم عليك بالسجن، يمكن يحكم عليك بالضرب، ويمكن تهان. ليه؟ لأنك عصيت رجل من رجال الدولة، وهذا حق ما ينبغي أن تعصي. ليه؟ لأن طاعة العسكري من طاعة ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر من طاعة الله في المعروف، وأنت مأمور بطاعة ولي الأمر، أجل لابد تطيع تجي تشوف، لكن تعي وتتمرد تستحق العقوبة. طيب من أرسله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت عييت ما تجي، عييت لا تجيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص ما يملك الرسول لك قوة، لكن يجيك بعدين مرسول ثاني اسمه ملك الموت ينزلك على خشمك، وإذا أخذك قلت ردوني رجعوني خلوني أعمل أطيع الرسول، قالوا خلاص لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أجل يقتضي الأمر بأن نقتدي به أن ندرس شمائله وأحواله وأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أهداف السيرة ودراستها أنها حافلة بمواقف إيمانية وأحداث عقدية وقفها النبي صلى الله عليه وسلم ووقفها معه أصحابه لإعلاء كلمة الله، وفي هذه المواقف تقوية من عزائم المؤمنين وتثبيتهم بالدفاع عن هذا الدين وقذف الطمأنينة في قلوبهم وأن لهم سلف وهو محمد صلى الله عليه وسلم. في السيرة أيضا كثير من العظات والعبر والحكم التي يعتبر بها المسلم ويستفيد منها المؤمن، لأنها التطبيق العملي الصحيح لدين الله ولشريعة الله عز وجل. في سيرته صلى الله عليه وسلم دروس عملية لكثير من الناس، وهي تتعلق بالابتلاء، لأن البلاء سنة كونية أرادها الله عز وجل لتمحيص الناس حتى يبان الصادق من المدعي الكاذب. الله يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا مش صحيح. فابتلى الله الناس بعدة بلايا، منها الابتلاء بالأوامر، الأوامر التي فرضها الله علينا الآن، التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، هل هذه يعني تنفع رب العالمين؟ هل مردودها على الله؟ أبدا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالطاعات والتكاليف الشرعية فرضها الله على الناس للاختبار والابتلاء، ولتكون سبب في دخول الجنة، حتى يتميز الناس التعبانين الذين هم غير جادين عن الناس الصادقين. كذلك المحرمات التي حرمها الله، حرم الله الزنا وحرم الربا وحرم الخمور وحرم الكذب، كل هذه المحرمات ليش؟ لتصلح الحياة، ولأيضا يتميز الناس ليعرف من هو الصادق من الكاذب. من البلاء المرض، إذا ابتلاك الله بمرض في جلد في جسمك أو في ولدك أو في زوجتك، هذا نوع من البلاء، ليعلم الله عز وجل هل أنت صابر أم أنت عبد عافية. بس بعض الناس عبد عافية. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإذا جاه المرض أشرك بالله، يقول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة يعني بلاء انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. موحد حده متعافي، فإذا مرضت المرأة ولا الولد ولا هو راح للمشركين وراح للكهنة وراح للمشعوذين، وإذا قيل له هذا شرك قال وش أسوي؟ رحت المستشفيات ما لقينا علاج، رحنا عند الذي يقرون القرآن ما نفعوا، فش نسوي؟ أقعد مريض؟ لا لا، يعني إما عافني يا ربي بالقوة ولا أشرك بك. أعوذ بالله، إيش هذا؟ أين العبودية؟ العبودية أنك تصبر، لأن الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا جاءك المرض اسلك الطرق الشرعية، العلاج الشرعي، إما أن يكون عضوي في المستشفيات أو نفسي أو معنوي عند القراء الذين يقرؤون القرآن فقط والسنة، أما أن تذهب إلى كاهن أو مشعوذ أو ساحر أو كذاب أو عراف فتصدقه فيما قال كفرت. الحديث في مسلم من أتى كاهن أو عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى ولم يصدقه لم تكمل صلاة 40 يوم، بمعنى لو مات 40 يوم يموت على غير الإسلام والعياذ بالله. فهذا المرض بلاء. كذلك الفقر، الفقر الذي قسم الأرزاق بين العباد، من هو؟ الله. يقول الله عز وجل نحن قسمنا، نحن هنا من؟ أي الله، مرسوم رباني، قسمنا بصيغة الماضي يعني المسألة مقسومة منتهية. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله جعل هذا غني وهذا فقير، ابتلى الله الغنى بالمال وابتلى الله الفقير بالفقر، فماذا يحصل عندك إذا كان ابتلاك الله بالفقر؟ تصبر. أما أن تتضجر وتتسخط وتقول إيش بي أنا؟ ما في إلا أنا فقير، الناس كلهم أغنياء إلا أنا، الدنيا في وجهي، كل ما جيت ردها في وجهي. إيه أجل، خذ رزقك من بش عابد، خذ لك عصا واندر حارب ربي، قل ارزقني غصب يا ربي. هذا ما يصلح، ما معك إلا الفقر، والله الفقر في عينك، ودك رضيت ودك ما رضيت، لكن الرضا يعوضك على الأقل. وإلا فقد كتب رزقك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل خطاها ورزقها. والرزق هذا شيء يعني مفروغ منه، وما على الناس إلا السعي بس، ولكن الأرزاق والله لا يجيبه. يقول عليه الصلاة والسلام يقول: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن رزق الله لا يرده كراهية كاره ولا يجلبه حرص حريص. فإذا ابتلاك الله بالفقر ارض ارض بما قسم الله لك، مع أخذك بالأسباب. لا تستسلم وتقول خلاص أنا فقير برقد، لا، اشتغل واطلب الرزق من الله عز وجل واسترزق الله، ولكن بعد ذلك ارض بما قسم الله. وأفضل وسيلة لطلب الرزق أيها الإخوة التقوى، التقوى والاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ويش؟ ورزقه من حيث لا يحتسب. عليك إذا ما جاك رزق ذاك اليوم قل: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. استغفر طول يومك. إذا جيت في الحلقة تبغى تشتغل وتبغى تعمل ذاك اليوم والعمال كثير والطلب قليل، اقعد استغفر الله، اقعد استغفر. تشوف بعد شوية يجيك واحد يخلي العمال كلهم ياخذ كنت، بس ما يبغى انت. ليه؟ لأنك استغفرت ربك فسلط عليك عشان ترتزق ذاك اليوم. وقد تستغفر ولا يجيك رزق، لأن بعض الناس يبغى يربي محطة تجارب واختبارات، يقول والله استغفر ذا اليوم ما جاني ريال، أجل والله ما عاد استغفر. أجل لا تستغفر، أجل ما استغفرت أصلا من أجل الله، أنت استغفرت من أجل الفلوس، والله علم نيتك أنها خربانة فما جاك رزق. لكن لو أنك استغفرت صحيح من أجل الله وعلم الله، لأن الله يعلم إيش في قلبك، ويعلم الموحد من المشرك، من الكاذب من الصادق، من المخلص من المرائي، من تضحك عليه، يعلم السر وأخفى السر اللي في نفسك ولا يعرفه إلا أنت، أخفى السر اللي تعرفه أنت لكن ما هو الحين، بعد بتعرفه بعدين الله يعلمه وأنت ما قدرت بنت. لا إله إلا الله. فالبلاء بالمرض، والبلاء بالفقر، والبلاء بالغنى، والبلاء بالزوجة، والبلاء بالأولاد، ليبلوكم فيما آتاكم، هذا كله بلاء. فعلى المسلم إذا درس السيرة أن يأخذ العبرة، وأن يتأسى، وأن يعرف أنه لا بد له من البلاء، ولا بد للبلاء من صبر. أيضا في دراسة السيرة ما يعين المسلم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم محكمة ومتشابهة، ومن الصعب على طالب العلم أو الرجل العادي أن يعرفها، لكن بدراسة السيرة يعرف الأحداث، لأن فيها أسباب النزول، أسباب نزول الآية كذا وكذا، بين أن تجد سبب النزول تجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك دراسة السيرة تكسب طالب العلم الكثير من المعارف المختلفة من عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك وتعامل وعبادة وحديث وتربية واجتماع وتفسير، كل شيء، كل شيء في السيرة كاملة تعين فيها يعني كنوز. ولماذا برز أيها الإخوة السلف؟ ما الذي، ما هي أسباب نبوغ السلف الأول؟ أنهم كانوا متمسكين بالسنة وعاكفين على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك هدف من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوقوف على المعجزات التي أجراها الله عز وجل على يدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون شواهد على أنه رسول من عند الله. وهذه لا تعرف إلا في ضوء وقائع السيرة، فإن السيرة حدثت كثيرا عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والمعجزة في تعريف العلماء هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، يظهر الله على أيدي نبي من أنبيائه. ويختلف، تختلف المعجزة عن الكرامة أن الكرامة أيضا أمر خارق للعادة لكنها غير مقرونة بالتحدي، يظهرها الله عز وجل على أيدي عبد من عباده. ولا يشترط في الكرامة أن يكون الرجل تظهر عليه رجل صالح؟ لا، فقد تظهر الكرامة على يد رجل غير صالح. ولهذا أصلح الناس بعد رسول الله من هم؟ الصحابة، وليس لهم كرامات كثيرة. ليش؟ لأن ما عندهم من الحقائق كما يقول ابن تيمية أغنتهم عن الكرامات، وظهرت كثير من الكرامات على أيدي بعض المتصوفة، وأكثرها من مكر الشيطان ومن تلبيس إبليس. ليست كرامات في أكثرها، وبعضها كرامة، لأن الكرامة في معتقد أهل السنة والجماعة شيء معروف، لكن في حدود وفي ضوابط، وعند المتصوفة مفلوتة. حتى أن بعضهم، وقد ذكر هذا صاحب الطبقات الكبرى الصوفية الشعراني، يذكر عن واحد من أئمتهم أنه كان يأتي الحمارة، كان يطأ الحمارة، ولي من أولياء الصوفية. فلما قال كرامة أن الحمارة ما رمحته، فهذه كرامة من كراماته. وواحد ثاني من الصوفية يذكر عنه في الطبقات الكبرى أنه كان يخطب يوم الجمعة عاريا. تصور واحد يضع المنبر وهو عاري، ما عليه عورته مثل ما خلقها الله، ايش هذه؟ قال كرامة. قالوا طيب ما تستر؟ قال استغنى بستر الله عن ستر الناس، فضح نفسه واستغنى بستر الله. هذه كرامة لي؟ هذه فضيحة والعياذ بالله، إلى غيرها من الخزعبلات التي لا يهضمها العقل ويستحي الإنسان والله أن يتحدث عنها، مشوة في كتب الصوفية ويسمونها كرامات، وليست كرامات، وإنما هي خزعبلات وأكاذيب وخرافات. المعجزات التي يؤيد الله عز وجل بها أنبياء ورسله يستفاد منها أمرين: أولا الإيمان بالله، ثانيا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ثبوت المعجزة يدل على أنها واقعة من الذي أرسل الرسول، فتقتضي المعجزة الإيمان بمن أوجدها وهو الله، وتقتضي صدق من جاء بها وهو الرسول. ولذا أرسل الله الرسل بالبينات، يعني الشواهد والدلالات. يقول الله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأيد الله كل نبي ببينة بما يناسب حال الناس في وقته. في عهد موسى كان السحر على أشده، فأيده الله بالعصا تلقف ما يأفك السحرة. وفي عهد عيسى كان الطب متقدم، وعجزوا عن دواء البرص والعمى والكمة، الكمة يعني عدم النطق، والعمى والبرص، وإلى الآن عاجزين، ما لها دواء هذه إلى الآن. فالله عز وجل أعطاه آية يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى كذلك، ويحيي الموتى، حتى لا يقول واحد ما أقدر أسويها، ما أقدر أسويها، مقرونة بالتحدي. صالح أرسله الله إلى ثمود، كانوا أهل إبل، وهم موجودين في وادي الفرع بجوار العلا في مدائن صالح، فكانت آيته ناقة، طلبوها هم، قالوا نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، يعني في الشهر العاشر، لأن الناقة تحمل من 10 إلى 11 شهر، فاختاروها، فانفلقت الصخرة وخرجت لهم الناقة، وقال لهم هذه ناقة الله، لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، الماء لها يوم ولكم يوم، لا تمسوها بسوء، فعقروها، فسلط الله عليهم، صاح فيهم جبريل صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم، وأصبحوا جاثمين والعياذ بالله. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد أيده الله عز وجل بمعجزات كثيرة ألفت فيها مؤلفات، منها كتاب اسمه دلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة لأبي نعيم، ومنها كتاب البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الثاني تحدث عنها كثيرا، وعدها بعض أهل العلم أكثر من 1000 معجزة، 1000 دليل على أنه رسول من عند الله، يقع في أعظمها وأعلاها وأشدها القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أما كفاهم دليلا على أنك رسول، وجود هذا القرآن معك أنك رسول؟ فهو معجزة باقية، لأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم باقية. الآن لو جيت عند أحد اليهود تقول له من نبيك؟ يقول موسى. طيب ما دليل نبوته؟ قال العصا. طيب وين العصا؟ العصا راحت خبر انتهى. يا عيسى مثلا عند النصراني من نبيك؟ يقول عيسى. ما دليل نبوته؟ قال يحيي الموتى. طيب بين؟ قال قدام ذيك الايام. لكن تجي عند المسلم من نبيك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. ما دليل نبوته؟ ايش تقول له؟ يقول القران خذ. ليش؟ لان رسول خاتم ورسالته دائمه، فاقتضى الامر ان تكون معجزته موجوده في كل وقت دائمه خالده باقيه الى يوم القيامه. اي منصف يبغى الحق يقرا القران طوال يشهد ان لا اله الا الله، لانه ليس بمعقول ان يكون هذا القران من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الذي لم يقرا ولم يكتب حرفا واحدا. لو وضعت الف باء تاء قدام وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ايش هذه، ما يعرف الف ولا باء. ولكنه معلم الانسانيه ومعلم البشريه كلها. يقول الله عز وجل فيه وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني ما تقرا، ولا تخطه بيمينك، يعني ما تكتب. ليش؟ قال إذن لارتاب المبطلون. لو أنك كاتب وقارئ لحصل عندهم ريب وشك وقالوا هذا كاتب، هذا من بنات أفكار، هذا من تأليفه. قال الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أميته دليل إعجازه ودليل على نبوته وشاهد على أنه رسول من عند الله عز وجل. وعنده معجزات كثيرة تعرفها إن شاء الله من خلال السيرة، سندرسها كلها وأورد بعضها، واحدة أو ثنتين. معجزة في يوم الخندق، كانوا يحفرون الخندق، الخندق حفرة حفرت على المدينة كلها، وتصوروا كيف هذا الجهد يا أخواني. وصاحب الرأي فيها سلمان الفارسي، لأن سلمان عنده خطط حربية تعلمها من بلاد فارس. فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال نعمل خندق علشان ما تستطيع الخيل خيل الكفار أن تدخل على الناس، وإذا دخلوا راجلين نقدر نقابلهم، لكن إذا دخلوا بالخيول واحد على حصان وانت قاعد على الأرض كيف تسويه؟ يقطع راسك هو على راس الحصان، لأن في يده سيف وانت في يدك سيف، لكن هو على ظهر الحصان وانت على الأرض. ولهذا الراجل ما هو مثل الفارس، والفارس عنده إمكانية أنه يقضي عليك، بل الحصان نفسه يرصعك، يحط يديه في صدرك وتطيح ويمكن الحصان يقتلك. فالحصان له يعني قوة، الخيل مربوط بنواصيها الخيل إلى يوم القيامة. فعملوا الخندق من أجل الحيلولة بين الخيل ودخول المدينة. وما هي وسائل الحفر؟ الأيدي، ما في دركترات ولا بلدوزرات ولا حفارات ولا شيء، بأيديهم، وكانوا قلة وأيضا جائعين ضعفاء ما عندهم شيء وظروف لا يعلمها إلا الله وخوف، وحفروا الخندق. وكلما وصلوا إلى عند حجر كبير يبغون يفجرونه ما يستطيعون، يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم فيجي ويقول بسم الله يضرب في كسرة. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، يصير الحجر مثل الطحين ويشيلونه بالفيسان القليلة المحدودة وبأيديهم حتى جاء الظهر. لاحظ جابر رضي الله عنه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم سحابة الجوع، اي نعم، فذهب الى البيت قال عندك طعام؟ مشان امه زوجته، قالت عندي مد وعندنا سخلة صغيرة، سخلة يعني صغار الغنم اللي ما تكفي لها واحد، اي نعم. قال ذبح السخلة وقال اطبخيها وسآتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض النفر، يعني واحد اثنين. يقول وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساررته في اذنه وقلت يا رسول الله إن عندنا مدا من طعام وعندنا سخلة صغيرة ذبحناها وطبخناها، أريدك أن تأتي أنت ونفر من أصحابك. قال لا بأس. ثم أمر المنادي في أهل الخندق وكانوا 1500 رجل، قال الغداء عند جابر تفضلوا. لا إله إلا الله، وش يغدي 1500 يا أخواني؟ المجلس هذا الحين كم فيه؟ يمكن ما فيه 1500، هيا من يعشيكم؟ لا إله إلا الله، بيقعد فقير ليوم القيامة، وانتم شبعانين للحين، يمكن بعضكم ما تغدى إلا قبل المغرب، لكن هؤلاء الصحابة من زمان ما ذاقوا اللحم ومن زمان ما ذاقوا العيش، جائعين، لو دنا الواحد منهم على ذبيحة أكلها كلها، وهذه سخلة وش تسوي؟ يقول جابر فراح للبيت طوالي، قال جاء رسول الله وأهل الخندق، يقول لزوجته، لكن شوفوا الزوجة المثالية المؤمنة الدينة العظيمة، قالت هل أخبرته بما عندنا من طعام؟ قال نعم. قالت ما عليك، خلاص ما دام علمته خلاص هو يعرف يدبر نفسه هو رسول. لو ان واحده من نسواننا صاحت وولولت وقالت فضحك الله كسرتنا فضحتنا والله ما يقعد البيت والله ما وتخرج. وقال جابر الرسول قال لجابر قال لا تنزلون القدر البرمه يعني اللي فيها السخله ولا تغرفون حتى اجي. ثم جاء صلى الله عليه وسلم ومعه اهل الخندق كلهم ودخل البيت وقال لجابر دخلهم عشرة عشرة لأن البيت ما يتسع لأكثر من عشرة. وجلس صلى الله عليه وسلم على البرمة وعلى محكان الخبز ويقطف من البرمة من الخبز ويغرف من البرمة ويعطي عشرة ويخرجون ويدخل عشرة ويخرجون يعني 150 دفرة حتى غلقوا كلهم. قال والله لقد انتهوا وبرمتنا ما نقص منها شيء. هيا قولوا لي هذه في البخاري ومسلم ما في إسرائيليات ولا ضعيف صحيحين. هذه تجي على يد من هذه أيها الإخوة؟ وبعدين اللي شهدها 1500 ما هو واحد ولا اثنين شهود شهود الحادثة بالتواتر كما يقول ابن حجر يقول متواتر هذا الكلام تكثير الطعام متواتر إلا أنه رسول من عند الله. بعض الصوفية وأئمتهم يسوون كذاب على بعض الناس ومنهم واحد يخبرني أحد العلماء كان يرسل في الصباح إلى الصحراء بعض تلاميذه وبعدين يقول لهم دسوا في الطين برتقال ودسوا في مكان ثاني تفاح ودسوا موية ثم يجي في العصر يأخذ المريدين والتلاميذ ويخرجهم إلى المكان الذي قد فيه شيء قد فيه بين عمارية ومن اللي خرجوا حطوه ويجلسون. وبعدين يقول ها ماذا تريدون؟ قالوا ايش تريدون؟ قال أتريدون تفاحا؟ قال نعم. قال احفر هنا يا ولد فيحفر ويطلع التفاح. قالوا الله هذه كرامة من كرامات الولي هذه كرامة. واحد من تلاميذه عنده ذكاء قاعد يرقبهم يوم من الأيام ويوم راحوا وراح شال البرتقال وشال التفاح ودسها وخلاص. جاء الشيخ بعد العصر ها تريدون تفاحا؟ قالوا نعم يا شيخ. قالوا احفروا هنا حفروا وإذا ما في شيء حفروا هنا وإذا ما في شيء حفروا ما في شيء. قالوا ايش في يا شيخ؟ قال فيكم رجل عاصي. قال هذا الولد والله انك اكبر عاصي وانك اكبر دجال تضحك علينا انت تدسها كل يوم. وقام يتكلم قال كل يوم شوفوا يا اولاد اللي تاكلونه تروا من الاولاد ولا يروحون يحطونها في الصباح ويجي في الليل يضحك عليكم. هذا كذب في كذب. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعجزته صدق في صدق. من معجزاته وهي في الصحيحين ايضا معجزه نبع الماء من بين اصابعه والحادثه ايضا مشهوره ذكرها البخاري ومسلم علق عليها ابن حجر ذكرها الائمه وقالوا انها كالمتواتر. وهذه حصلت مرات لكن اشهرها في غزوه الحديبيه. في غزوه الحديبيه لما منعوا من دخول مكه انتهى الماء وجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما عاد بقي ماء. فقال هاتوا الا في ركوه صغيره ركوه اناء من الجلد بقي فيها شويه ماء. قال هاتوها. فجاء وغمس يده فيها فنبع الماء من بين اصابعه. وجاء الناس يستقون فاستقوا وشربوا وملأوا القرب كلها حتى رووا كل شيء. قال كم كنتم؟ قال كنا 1500 ولو كنا 100,000 لكفاهم. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. انقياد الشجر هذه بالصحيحين. خرج صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا خرج إلى الخلاء يذهب بعيدا يستتر لأنه حي صلوات الله وسلامه عليه كان أشد حياء من العذراء في غدرها. فإذا خرج إلى البر ما يخرج قريب يشوفون الناس يروح مسافة طويلة وما في حمامات وكنف في البيوت. فذهب إلى مكان بعيد يبغى يستتر ما لقي شجرة فرأى شجرة في طرف الوادي فقال لكن فجاءت شق الوادي حتى وقفت عنده. ثم نظر فإذا شجرة ثانية في طرف الوادي الثاني أشار لها فجاءت شق الأرض حتى وقفت عنده. قال التئما علي بأمر الله فالتأمت ثم استتر بهما حتى قضى حاجته. فلما انتهى قال لها هذه كذا فرجعت إلى مكانها. يقول راوي الحديث يقول والله ما تخطئه يقول رجعت شق الأرض إلى مكانها الأول ثم رجعت الثانية إلى مكانها. هذا في الصحيحين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذه من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. من معجزاته أيضا معجزة وقعت بعد غزوة بدر وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما انتصر المسلمون في بدر ورجع الكفار مهزومين كان لهم أسرى في المدينة فجلس اثنين من الكفار في حجر اسماعيل بجوار الكعبة. قال الاول وهو صفوان بن امية وقد قتل ابوه امية بن خلف قتل في غزوة بدر وجالس معه من عمير بن وهب الجمحي وقد اسر ولده. فتذاكروا ما كان في بدر من معركة ومن خسارة ومن هزيمة. فقال عمير والله لولا دين علي وعيال عندي لذهبت إلى محمد ولقتلته. وهذا عمير اسمه شيطان الجاهلية معروف هذا بشراسته بطل ومغوار أروح إلى المدينة وأقتل محمد. فاستغلها صفوان لأن أبوه قد قتل في بدر فقال دينك علي أتحمل دينك وعيالك مع عيالي أواسيهم ما وسعني ذلك. قال عمير أجل أكتم علي. يقول لا يدري أحد. ثم ودعه وخرج إلى البيت وأخذ السيف وشحذه ثم سمه. كان العرب إذا سموا السيف يحمونه في النار لينظل مثل الجمرة ثم يطفونه في الماء الذي فيه سم فيشرب الحديد السم فيصبح السيف مسموم. أقل ضربة في أي جزء من الجسم ولو مخشة يدخل السم منها ويتسمم الجسم ويموت. فسم السيف ثم لفه في خرقة وجعله بين جلده وثوبه من داخل علق من داخل عشان لا يبان. وسرع من ليلته حتى وصل المدينة ولا يعلم في الأرض أحد بخبره إلا صفوان وهو إنها مؤامرة يريدون تطبيقها واغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم فما علمه أحد. ودخل بعد العصر المدينة وربط ناقته بجوار المسجد ثم دخل. لما رآه عمر وعمر جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر ينظر بنور الله والحديث في الصحيحين يقول إن يكن في أمتي محدثون فإن منهم عمر محدث يعني ملهم. لما رآه قال للصحابة قال هذا عدو الله عمير والله ما أراه جاء إلا لشر. ثم قام إليه ومسكه من تلابيب رقبته حتى كادت تندر عيونه وقبضت عمر لو قبض بها عفاريت مسكها. العفاريت ما تقرب من عمر إذا مشى في طريق الشياطين تمشي في طريق ثاني تعرف الشياطين من تلعب عليه أما عمر ما تلعب عليه. فجاء به وهو يمسك بتلابيبه حتى أوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا عوير يا رسول الله. قال أطلقه أرسله. فأرسله فكه. قال ماذا تريد يا عمير؟ قال جئت أفتدي أسيري عندكم يعني ولدي أسير. قال اصدقني يا عمير. قال ما هو إلا ذاك. قال ولم السيف؟ والسيف مخشوش لكن ربي أطلع الرسول صلى الله عليه. فلما عرف أن السيف داخل قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا في بدر شيئا؟ يقول ما نفعتنا يوم بدر سيوف ما فيها بركة. قال اصدقني يا عمير. قال ما هو إلا ذاك. قال لا يا عمير بل جلست أنت وصفوان في حجر إسماعيل وتذاكرتما ما كان منكما في بدر فقلت أنت والله لولا دين علي وعيال عندي لذهبت إلى محمد فقتلته. فقال صفوان دينك علي وعيالك مع عيالي أواسيهم ما وسعني ذلك. فقلت أنت أكتم علي وذهبت وأخذت سيفك وشحذته وسممته وجعلته بين جلدك وثوبك وجئت لتقتلني والله حائل بيني وبينك. فالرجل طوال قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله ما أخبرك بهذا إلا الله. يقول ما في واحد في الدنيا يعرف الأمر هذا لكن في فاكس رباني جاء من السماء يفضح الفضيحة ويكشف المؤامرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال فكوا أخيكم وأطلقوا له أسيرة كرامة له وعلموه أمور دينه. فرجع مسلما. وكان صفوان جالس في مكة يقول للجماعة اللي عنده يقول انتظروا خير بيجيكم خبر إن شاء الله يسركم. قالوا ها. قال بس اسكتوا بس يومين ثلاثة ويجيكم خبر. ويوم جاء الخبر وإذا عمير جاء نفسه إيش الخبر؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال بيس ما فعلت وما قلت لك؟ قال هذا رسول الله. وجلس هذا عمير بعد أن كان شيطان الجاهلية أصبح حواري الإسلام ونصر الله ودين الله في كل موقف كان قد خذله فيه هو وابنه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه طرف وإلا فالمعجزات كثيرة وسوف نتحدث عنها إن شاء الله في السنة في السيرة بشكل أكبر بإذن الله عز وجل. هذه أيها الإخوة أهداف دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ندرس السيرة لا يعني الحكايات، ليست قصص نزجي به الأوقات ونضيع فيه الزمان، لا، إنها عبر، إنها آيات، إنها حكم، إنها مواعظ، إنها أحداث نتعلمها من خير البشر ومن أكرم الخلق ومن سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسوف إن شاء الله نواصل هذه الدروس في كل شهر مرة، وسنبدأ بإذن الله في بدء الوحي وما يعقب ذلك من الأحداث. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم وفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وطلبة العلم فينا وشبابنا وفتياتنا وجميع المسلمين إلى خدمة هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله سوف نجيب باختصار على بعض الأسئلة بعد الأذان، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا وأخي مشتركين في محل تجاري، ومنذ عدة شهور لم يعطني أخي شيء، وأصبحت آخذ من غير أن أخبره، فأجيبوني بالصواب. لا يجوز لك أن تأخذ من المال دون أن تخبره، لأنه شريك، والشريك له حق في ماله، فعليك أن تطالبه بإجراء حساب حتى تعرف مالك وما عليك، أو تخبره أنك ستأخذ من المال وتسجله، بحيث تقول: أنا آخذ كل شهر 1000 ريال أو 2000 أو 3 أحتاجها في مصاريف، وفي نهاية المدة في الموعد الذي حددتموه لإجراء الحساب أو معرفة الأرباح تبين عندك مثلا 20,000 30,000، فيحسب هذه مما أخذته. أما أن تأخذ ولا يدري فهذه خيانة، وإذا أخذ هو دون أن تدري فهذه خيانة، وإذا دخلت الخيانة في الشركة فسدت وخسرت، وغضب الله على الخائنين، والله لا يهدي كيد الخائنين والعياذ بالله. يقول: أرجو منكم توضيح أنه يجب الإيمان بما جاء به موسى وعيسى وبجميع الرسل حتى لا يلتبس الأمر على الحضور. ما أظنه يحصل لبس، لأني ما أشرت إلى شيء من هذا. المعروف أيها الإخوة أن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل من أولهم إلى آخرهم، فالذي يكفر برسول واحد يكفر بكل الأنبياء والرسل. فنحن نؤمن ونعتقد من قرارة نفوسنا وجزء من مقتضيات ديننا أن الله أرسل رسلا إلى الناس، ذكر الله بعضهم في القرآن وسماهم، وبعضهم لم يقصصهم ولم يخبرنا عنهم، إيه نعم، ولكننا نؤمن بهم على العموم، ونؤمن على التفصيل بمن أخبر الله عز وجل، ومنهم موسى وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط، كل هؤلاء الأنبياء نؤمن بهم، لكن اتباع شريعتهم لا، لأن شريعتهم نسخت بشريعة الإسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب وفي يده نسخة من التوراة فغضب عليه وقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى الذي نزلت عليه التوراة لو هو موجود ما يعمل بالتوراة، يعمل بماذا؟ بالإسلام، بالقرآن. يقول: ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال يحتاج إلى دروس السيرة كلها. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سوف تعرفها إن شاء الله من خلال هذه الحلقات، ونتعرف على في كل موقف نأخذ حدث. لماذا سمي الرسول صلى الله عليه وسلم من أولي العزم؟ ومن هم أولي العزم؟ أولي العزم 5، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وسموا أولي العزم لأنهم كلفوا بشرائع ضخمة، لهم عزيمة، من أعظمها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: قرأت في البداية أن عمر أبو بكر 63 وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم 63، وفيما أعلم أن أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو التوضيح. صحيح، عمر أبو بكر 63 مات، وعمر مات وعمره 63، ورسول الله مات وعمره 63، ورسول الله أكبر من أبي بكر، لكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قبل أبي بكر بسنتين، وأبو بكر ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وشوية، فما في خلاف. يعني قصدك أنهم ولدوا في يوم واحد ومات الرسول قبله؟ لا، ما ولدوا في يوم واحد، هذا فهمك أنت. تقول أنه مات قبله، مات الرسول قبله وسنه مثله، لكنه ولد بعده صلوات الله وسلامه عليه. يقول نرجو توضيح منهج الرسول في اتباع الكتاب والسنة على منهج السلف. سبحان الله العظيم، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم هو المطبق الأول، والتطبيق العملي في حياته هو القرآن والسنة. أما منهج السلف، هذا السؤال اللي تقوله، لا تقول منهج الرسول، منهج الرسول هو الإسلام، هو الدين، لكن ما هو منهج السلف في دراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف استدلوا على مسائل العقيدة؟ كيف استدلوا على مسائل العبادة؟ هذا سؤال يحتاج إلى محاضرة مستقلة. يعني السلف رحمهم الله تميزوا بأنهم أهل السنة والجماعة، لأن لهم طريقة في الأخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت عن طريق أهل الأهواء والبدع. هؤلاء ظلوا لأنهم ما اتبعوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما أهل السنة والجماعة تمسكوا بالكتاب والسنة، الكتاب القرآن والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسموا أهل السنة والجماعة، ما افترقوا عليها. أما أهل الأهواء والبدع لا، أخذوا مناهج ثانية واتبعوا طرق وأساليب أخرى فسموا أهل الأهواء، وهم أربع فرق: الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية. وجميع الفرق 72 تفترق من الأربع هذه. ابن المبارك يقول جميع أصول الأهواء والفرق أربع، فمن برئ منها كلها برئ من الأهواء كلها. يقول ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بجميع الصفات العظيمة ولم تقيدها بصفات البشرية، فهل تدخل فيها صفات الله؟ لا، صفات الله غير صفات البشر، لأن ذات الله عز وجل غير ذات البشر. البشر بشر والرب رب، وصفات الله عز وجل صفات تليق بجلاله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بشر، ولكن كمالاته البشرية أعظم ما يمكن أن يمنح للبشر، ولكنه ليس ربا حتى يمكن أن يكون صفاته مثل صفات الله. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. يقول نذكر في التحيات في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم، خص إبراهيم دون الأنبياء؟ هذا مما علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين أنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: قد علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، فلا يسعنا إلا اتباع تعليماته صلوات الله وسلامه عليه. يقول: كم ذكر اسم محمد في القرآن الكريم؟ اسأل الحفظة أو ارجع إلى المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم. واحد من الإخوة الحفظة يقول 4 مرات، أنا أعرف مرة واحدة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والثانية أصح: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، وما نزل على محمد. الله أكبر، هذا والله الفخر يا أخواني، الفخر بكتاب الله وحفظه. أي والله، لكن لو أننا في مسرح ثاني وقلنا لمن هذه الأغنية كان الأصبع كلها تقول أغنية فلان ولحنها فلان وقال كلماتها فلان. لا إله إلا الله. ما الفرق بين البلاء والمصيبة؟ مشتقات من مشتقات اللغة، فلان في مصيبة أو فلان في محنة أو فلان في فتنة أو فلان في بلية، وكلها شيء، نسأل الله العافية. كيف تكون الكرامة؟ قلنا الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون للتحدي، ما بتحدي، يجريه الله على يدي بعض عباده. جرت لعمر رضي الله عنه كرامة وكان يخطب في المسجد، أي نعم، فقطع الخطبة وقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، سمعوا عمر صوته وهم في بلاد الفرس يقاتلون، العدو جاهم وراء الجبل، وسارية هو قائد المعركة، وكشف الله لعمر المعركة وهو في المدينة، فقال: يا سارية الجبل، العدو جاك من الجبل. التفتوا إذا بالعدو وراهم، فرجعوا عليه وسمعوا صوت عمر وهم في بلاد الفرس. هذه من كرامات عمر رضي الله عنه. يقول ما رأيكم في كتاب هذا الحبيب يا محب، تأليف الشيخ أبو بكر الجزائري، من أحسن الكتب في السيرة، من أحسن ما كتب في السيرة أيضا كتاب الشيخ أبو بكر الجزائري هذا الحبيب يا محب، وكتابه أيسر التفاسير في فهم كتاب الله عز وجل، من أعظم ما ألف، لأنه ألف بطريقة بديعة وسهلة، والشيخ حفظه الله وبارك في حياته ومتع بحياته، ذو قلم سيال وأسلوب جذاب، إذا مسكت كلامه ما تبغى تفكه. نعم، فهذا كتاب عظيم وننصح الإخوة بقراءته. إنما أنا اخترت هذا الكتاب لأن هذا موثق، يعني ما في حدث إلا وجاء به موثقا من مصادره الأصيلة على منهج أهل الحديث، فوقع اختياري عليه حتى تكون ثقافتنا في السيرة ثقافة موثوقة، يعني ما نبغى كلام فيه شيء ما هو موثق. يقول ما حدثتنا عن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس. نعم، لكن ما قلت أنا سأحدثكم عن كل المعجزات، لأن المعجزات ألف، أنا أعطيتكم أربع ولا ثلاث وانتباني أسردها كلها، لا، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما أسري به إلى بيت المقدس ورجع من نفس الليلة كذبه المشركون وأرادوا أن يزعزعوا إيمان المؤمنين وقالوا تعالوا أنتم كنا نصدقكم، لكن الحين يقولون راح إلى بيت المقدس ورجع، ونحن نقطعها شهر رايح وشهر جاي، وليت قالوا بيت المقدس جاي يقول طلع إلى السماء، وجاءوا إلى أبو بكر الصديق قالوا استمع ماذا يقول صاحبك، فلما أخبروه قال إن كان قال ما قال فقد صدق، فسمي الصديق رضي الله عنه. من ضمن أسئلتهم قالوا فين صف لنا بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المقدس في الليل وصلى بالأنبياء وطلع، واللي يدخل في شغلة بسيطة أو مسرعة ما يقعد يتفكر في هذا المسجد، يعني أنتم الآن لما دخلتوا كم عدد عمدان المسجد هذا ما تدرون، ويمكن قد حضرتوا 20 مرة لأنكم جيتوا ما جيتوا تعدون العمدان، ما أنتم مهندسين، تجيتوا تحضرون درس، كم عدد النوافذ، كم عدد السريات، ما دريتوا. فهم أرادوا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم دخل لأداء رسالة، صلى بالأنبياء وطلع، ولا عد الأعمدة ولا وصفه ولا طالع فيه، فلما أرادوا أن يمتحنوه كشف الله له بيت المقدس، هو في مكة وبيت المقدس في المقدس، والله عز وجل كشفه أمامه، فجعل يصفه عمودا عمودا ونافذة نافذة وبابا بابا كأنما هو يراه. ولكن هل آمنوا؟ قال الله عز وجل وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، هم ما ينقصهم الدليل، الدليل موجود، لكن العناد والرفض. اقعد يا رجال، اطلب الله حين في ذكر الله، وانت تطلب لنفسك اطلب الله، وبعدين اذا جيت هناك يجيك خير، الله يهديك، اطلب ربك يا اخي. يقول والدتي ترغب ان تسجل في الضمان الاجتماعي وهي ليست من اهل الحاجة، حيث لديها اموال واراضي، فماذا تنصحونها؟ لا يجوز لها، يحرم عليها. الضمان الاجتماعي مبلغ مخصص من بيت المال للمنقطعين، للفقراء، للذين لا دخول لهم ولا اموال لهم ولا اراضي عندهم، فاذا جاء واحد عنده اموال او عنده اراضي او عنده راتب وكذب وقدم معلومات كذب واخذ هذا المال، اخذه حرام، وحال بين المستحق وبينه، واحد مستحق لكن قال البند غلق، ليه؟ لان اخذ واحد ما هو مستحق، فبالتالي لا يجوز لك. واذا عيت امك الا ان تقدم فاذهب الى الضمان وقل ترى هذه امي عندها رصيد وعندها راضي لا تعطونها شيء، لكن لا تعلمهم انك انت اللي علمت، لا يعلمونها، بعدين تزعل عليك انت، فخلى يعني بلغهم وقل لا تقولوا لها ان قولوا بلغنا. نعم، امرأة عقد عليها زوجها وتوفي قبل ان يدخل بها فهل ترث؟ نعم ترث، اذا عقد وجب لها الورث، فترث نصيبها من الارث بحسب دورها في الورثة، إن كان عندها أولاد فلها الربع الثمن، وإن كان ما عندها أولاد فلها ربع المال، ولو لم يدخل بها وتجب عليها العدة، يلزمها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام. يقول الحمد لله سمعت بعض الأشرطة وتركت الغناء والمسلسلات، ولكني سقطت في العادة السرية، فماذا تخبرني به يا شيخ عن الحل؟ الحل عندك، الحل أن تنقذ يدك من هذه الفضيحة التي تمارسها معها، وأن تستحي من ربك، وأن تعلم أن الله مطلع عليك وأنت تمارس هذه القضية، فإنها عادة سيئة، ما هي عادة سرية، هي عادة خبيثة، عادة شيطانية اسمها نكاح اليد، وقد جاء في بعض الآثار أن ناكح يده ملعون وأن يده تحمل له يوم القيامة، يأتي يوم القيامة ويده حبلة بكل الحيوانات المنوية التي خرجت منه بيده. هذه فضيحة يا أخي، أنت عليك تتق الله. الله تبارك وتعالى أمرك بالعفة، قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ما قال عليك بيدك، اليد ما هي بحل، اليد تزيد لأنها ما تقضي على شهوة الجنس، هي تستفرغ هذا المني لكن تحصل عندك شبك جنسي، فتحاول أن مثل شارب البحر. الآن إذا عطشان وشرب من البحر وش يزيد؟ يبرد عطشه ولا يزيد؟ يزيد عطشه. كذلك الذي يستمني عن طريق يده هذا لا يحل مشكلته وإنما يزيده حتى يستنفذ كل ما عنده من حيوانات منوية، وإذا كبر وتزوج ما عاد ينجب ويحصل له أمراض وتسوء نفسه ويسقط من عين الله. اتق الله، وعليك أن تجعل بينك وبين هذه العادة جدارا بالخوف من الله، وأيضا ابذل جهد بدني، مارس حركة رياضية، اعمل أي شيء حتى تستفرغ الطاقة في الجهد هذا، وقلل من الطعام، لا تأكل كثير، قوت لا تموت إلين تتزوج، وإذا تزوجت فقش الدنيا كلها، لكن تأكل ما معك مرة وانسي. الأطعمة هذه هي التي تخلي الواحد يتفتق بالشهوة أكثر من قراءة القرآن ومن دراسة السنة ومن الصلاة ومن الدعاء. ولا تأتي الفراش إلا وانت تعبان، لكن تجي على الفراش ما قد جاك النوم يجيك التفكير ويجيك الشيطان يلعب عليك، لكن لا وضع راسك وربط، وإذا ما في نوم قم صل ركعتين، وإذا ما ركعتين كل ما جاك إبليس دقه بركعتين خلاص ما عاد يجيك أبدا. إذا صليت الفجر مع الإمام ثم فاتتني ركعة ثم أتممت معه ركعة فهل آتي بتشهد آخر؟ أجل وش تسوي؟ لازم تفهم. يقول أدرك ركعة مع الإمام وتشهد مع الإمام وبقي على ركعة، لما انصرف الإمام قام يقضي الركعة الثانية، يقول هل آتي بتشهد؟ أجل كيف تجيب ركعة وكيف تنصرف من الصلاة؟ إلا لازم تتشهد ثم تسلم، وهذا شيء من البديهيات معروف عند كل الناس. هل زواج المسيار زواج شرعي؟ وكيف يتم وأين؟ يبغى أن يدله. هذه الأسماء أيها الإخوة لا اعتبار لها، وإنما الاعتبار للشروط الشرعية، إذا توفرت في الزواج فهو شرعي. أولا أركان النكاح أربعة، أولا الزوجين الخاليين من الموانع، زوج خالي من الموانع يعني ما عنده أربع نسوان، يجي الزوج عنده أربع نقول له حرام ما يجوز، وزوجة خالية من الموانع ما هي متزوجة، وزوجين خاليين من ما بينهم صلة ما هي أخته ولا بنته ولا أمه ولا عمته ولا خالته. هذه أول شيء، الزوجين الخاليين من الموانع. بعدين الولي، إذ لا نكاح إلا بولي، اللي بغير ولي هو الزنا. إيش الفرق بين الزواج وبين الزنا من حيث العملية الجنسية؟ ولا شيء، هو سواء واحد واحد، لكن الزواج بولي والزنا بغيبة الولي، ما في ولي يدري، المرأة زوجت نفسها، فهذا الفرق، فلا نكاح إلا بولي. والثاني الثالث الركن الثالث الشاهدان، لا بد من شهود، فإذا حصل نكاح من غير شهود بطل ركن من أركان النكاح. والرابع الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، الإيجاب من الولي والقبول من المتزوج. يقول الولي زوجتك بنتي فلانة بنت فلان، ذاك يقول قبلت الزواج من بنتك فلانة بنت فلان، خلاص تم النكاح صار شرعي. يبقى بعد ذلك السنن، إنه يعلن النكاح ويولم عليه ويعني الخطبة، هذه كلها سنن. فإذا حصلت هذه الأربع فهو زواج، سمى مسيار ولا مدخال ولا مندار، وكل هذا الزواج. يبقى شيء ثالث الآن وضع قيد، وهو أن إذا كانت الزوجة ما هي من بلدك يعني ما هي من جنسيتك التي أنت فيها يلزمك أن تستأذن، وهذا الإذن مأمور به في الشرع. ليش؟ لأن مصادر التشريع عندنا أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأربعة الاستصحاب والاستصحاب والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ على خلاف بين أهل العلم. المصالح المرسلة هي التي أرسل الشرع أمرها وجعلها في يد ولي الأمر بحيث يسمح بها أو لا يسمح بها، فإذا حددها أصبحت شرع، مثل إشارة المرور. ما في دين الله أن الواحد إذا جاء إشارة حمراء يوقف، لكن ولي الأمر رأى أن من تنظيم ومصلحة المسلمين أنه توزع فرص السير على الناس بحيث اللي يجي من هنا يمشي دقيقة، واللي يجي من هنا يوقف هذا يمشي دقيقة، واللي يجي يعني نوع من العدل. لكن لو ما في إشارة كل واحد يبغى يمشي، وبالتالي يصير حوادث ومرور وصدام ومضاربات ولا يقف، حتى يمكن تجي لحظة عين السيارات كلها متخلفسة وكل واحد يقول والله ما أمشي. جاء قال لا فرص السير لا دقيقة، إذا قطعت الإشارة معناه تخالفت الأمر، وقعت في معصية. ما هي مخالفة مرورية، لا مخالفة شرعية، لأن يترتب على قطع الإشارة إزهاق روح، إفساد مال. كذلك إذا سن ولي الأمر نظام مثلا قال ما في زواج إلا بإذن، إذا أردت أن تتزوج بواحدة غير سعودية أطلب إذنا. ليش؟ مصلحة. ما هي المصلحة؟ واضحة المصلحة، إنه قبل المنع هذا كل السعوديين ما صار يتزوجون من البلد. ليش أتزوج بواحدة بمئتين ألف وهي ما تسوى ربع ريال، لا في شكل ولا في أي نعم، أروح برا وأجيب الواحدة بخمسة ألاف تسوى أو تسوى عشر من شكلها. هيا إيش رأيكم، من عايز يتزوج بالبنات السعودية؟ خلاص. وبعدين إيش يحصل من الفساد لا يعلمه إلا الله، إذا أعرض الشباب عن الزواج من هنا بقي البنات بدون زواج، يفتح باب الحرام. جاء ولي الأمر قال لا، الزواج أهل البلد يتزوجون من بلد، من البلد نفسه، مصلحة هذه. ما يقول واحد لا هذا حرام، هذا تحريم ما حل الله، هذا من فكره كنت الأعوج. أنت ما تنظر إلا بعين أورى، العين الواضحة انظر مصلحة الأمة، مصلحة الأمة في أن نقصر شبابنا على الزواج من بناتنا، وفي حالات استثنائية تسمح بها السلطات انك تقدم تقول انا رجل ما لقيت لي زوجة، هنا ما عندي فلوس، انا رجل كبير في السن، كل ما جيت واحدة قالت لا تبغى واحد مفصل ما عندي. فهناك اذا اقتنعوا من ظروفك يعطونك اذن، فهذا مطلوب ايضا. بقية الاسئلة ايها الاخوة جديرة بالاجابة، لكن الوقت ضيق، والشيخ خالد يخبرني ان في هذا المسجد درس بعد العشاء من كل يوم اثنين لفضيلة الشيخ سعيد الدعجاني حفظه الله وبارك فيه، يجيب فيه على الأسئلة، فأنا أحيل هذه الأسئلة إليه وأطلب من أصحابها ومنكم جميعا أن تحضروا عند فضيلته، وكلها يمكن ساعة بعد صلاة العشاء تسمعون فيها ذكر الله عز وجل وتلين قلوبكم وتتفقهون في أمور دينكم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله أعلم. وقبل أن أختم، هنا رسالة من اللجنة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك والصومال، يطلبون فيها التبرع لإخواننا المسلمين ممن ترعاهم هذه اللجنة المباركة. يقول فيها إليكم هذه الأرقام: لقد خلفت الحرب الطاحنة التي دارت رحاها في جمهورية البوسنة والهرسك الكثير من المآسي، 100 شخص يموتون يوميا بسبب الجوع. اسمعوا، نحن نموت الآن بسبب التخمة، كل واحد يأكل حتى ينفقع ويكب الباقي في الزبالة وهم يموتون من الجوع. 2 مليون لاجئ داخل البوسنة وخارجها، 14,375 منومين في المستشفيات بسبب الإصابات، 275,000 قتيل، 50 طفل وشاب معوق، 50,000، 1,000 مسجد مهدمة مدمرة، 35,000 طفل يتيم مخطوفين وبيعوا في الدول الثانية، 90% من أطفال البوسنة يعيشون في خنادق تحت الأرض إلى الآن. لما خرجوا بعد الحرب بعضهم مات، لما خرجوا وهم مثل الجراد الأصفر ما عاد عرفوا الحياة. نعم، 50% من الأطفال شاهدوا مقتل أقاربهم وآبائهم وأمهاتهم أمام عيونهم، مآسي لا يعلمها إلا الله. هذه اللجنة، الهيئة العليا لجمع التبرعات، قامت بدعم من الحكومة أيدها الله والمحسنين في هذا البلد، وقامت بدور عظيم في دعم هؤلاء وفي تخفيف آلامهم ومواساتهم بما تقدمه لهم من مساعدات إنسانية. نرجو من إخواننا أن يتبرعون، والصناديق موجودة على الأبواب لهذه الجماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.